ينبغي الإنسان ألا يهاب سؤال أهل العلم، يسأل عما أشكل عليه إذا كان قصده فائدة، ولم يكن قصده التعنت أو إيذاء المسؤول أو إيقاع في العنت والحرج أو قصده الرياء بالسؤال أو غير ذلك من المقاصد السيء. إذا قصده العلم والفائدة فينبغي الإنسان ألا يهاب، يسأل عن أمر يحتاجه أو أمر الواقع، ويسأل عن أشياء فرضيات. ولهذا قال عمر لا تفعل ما كان من العلم فلن تخرج عنك. قال لا تفعل، قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال وقال عمر هكذا أهل العلم لا يدخرون، لا يكتمون علمهم، ما كان فيه يبين للناس ما كان العلم، فإن العالم يبينه، وإذا كان عنده علم توقف وأرشد إلى غيره. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شجر العراك هو شجر الخدمة السواك، في فضل ابن عباس حرصه على العلم، وأنه يريد أن يسأل منذ سنة وهي على باله أو على باله هذا السؤال ولم يقل عنه، ولم في اللفظ الآخر أنه صب عليه الماء لما قضى حادثة، صب عليه الماء وسألته. نعم. فإن كنت أعلمه أخبرته. قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبينما أنا في الجاهلية كان يمتهن المرأة ولا يمتهنها، كانت سلعة ولا يورثونها، ولا يورثون الصبيان ولا النساء، ويقول الذي يرث إنما الرجال الذي يحملون السلاح إذا دعوا القبيلة، أما النساء والأطفال ليس لهم شيء من الميراث، كانوا يمتهنونها. وكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها جاء أحد مقاربها وألقى عليها ثوبا وحماها، ثم بعد ذلك إن شاء زوجوها وإن شاء عضلوها، وإن شاء تزوجها واحد منهم. فلما جاء فكرمها وعزها وصانها وحفظها وجعلها حرة، جعلها لها التصرف ولها الميراث، جعل شقيقة الرجل. نعم إلا فيما يخصها، جعلها أحكام الأحكام التي تخصها فيما تخلف فيها الرجل. نعم. نعم. حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبينما أنا في أمر أأتمره نعم، إذ قالت لي امرأة أتمره يعني في أمر أشاور في نفسي وأفكر فيه، يعني أنا في أوقات ائتماري، في أوقات ائتماري ومشاورة في نفسي. نعم. إن قالت لامرأتي لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها وما لك أنت ولما ها هنا. كانت قريش لا يشاور النساء ولا يعدونها شيئا، وكانت الأنصار نساءهم تغربهم وقريش يغربون نساءهم. فلما عرضت عليه عمر زوجته قال ما لك ولي شؤوني. فقال سبحان الله، لا تريد أن نتكلم في شيء ونساء النبي صلى الله عليه وسلم تهجرن إحداها إلى الليل. نعم. قال فبينما أنا في أمر أتمره، إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها وما لك أنت ولما ها هنا، وما تكلفك في أمر أريده. فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. كان ما علم عن هذا، إذا رجعت أنكر عليها على عادة

اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. هذا في عناية الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظر في حاله واهتمامه لأمره. كان ملك من غسان يتوعده ولد أن يغزوه، فتحدث أنه ينعل الخيل، ينعل الخيل يعني يلبسها النعال يستعد لقدوم الهجوم على المسلمين. ففي هذه المرة جاء الأنصاري وضرب بعض عمر في اللفظ الآخر أنه ضربه ضربا شديدا لأهمية الأمر. فقال اخرج اخرج. فقال ماذا حصل؟ جاء الغساني يعني جاء الملك غسان غزال يريد ان يغزونه. قال لا خف امر اشد. فتزل النبي النساء وطلق النساء. فقال عمر كنت تخوف هذا. ثم ذهب الى حفصه فقال كنت احذرك من هذا. نعم. فقال اشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجه. وذلك انه الذي اجتمع عليه بالنفقه وطالبنه بالنفقه يسال له واجتمعنا عليه وليس عنده شيء عليه السلام، فهجرهم واعتزل في مشهد وغرفه مستقله شهرا كاملا تاديبا لهن. ثم بعد ذلك نزل عليه الصلاه والسلام. نعم. فقال أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام راجع النساء وكهزه النساء إلى الليل يبع، فكيف الآن وهو هنا أفضل النساء، أفضل النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهن من البشر عنده الإحساس وشعور وغيره. إذا كان هذا يحصل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحصل من نساء هذا اليوم وأكثر وأشد، فلا ينبغي الإنسان يستغرب أو يتأسد الإنسان يكون أسد على أهله ولا يريد أن يراجع ولا أن يتكلم معه أحد، بل عليه أن يتواضع ويتحمل ويصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع تراجعه نساءه حتى وتهجر إلى الليل واجتمع عليه النفقة وهجرهن شهرا اعتزلهن شهرا، فينبغي الإنسان أن يوقظ نفسه لا بد أن يحصل له شيء من هذا. النساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النساء وما عليه حصل ما حصل. نعم. فقلت رغم أنف حفصة وعائشة. رغم أنفها يعني رصب على أصابها، رصق أنفها بالرغام وهو التراب وهو كلاية عن الإذلال، يعني يتوجع من حالتهن السابقة. لماذا يصنع هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه هي النتيجة. نعم. فقلت رغم أنف حفصة وعائشة ثم أخذ ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرتقى إليها بعجلة. نعم. مشروبة مرتفعة وفى مرتفعة وفى عليها بعجلة بدرجة من الخشب. نعم. كان عرفة مستقلة جلس في هذه المدة لما هجر النساء على السلام. نعم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرتقى إليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت هذا عمر، فأذن لي قال عمر، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسي وسادة من أدم حشو أليف من جلد، يعني هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم، حصير ما بينهم ما تحت فيه ما فوق الحصير شيء، ما في تحت الحصير في الوعي شيء من القطن ولا من الكتان ولا فوق شيء كما يحصل عندنا الآن قطانيات ولا فرش ولا شيء ولا قطن ولا شيء، يباشر جسده الشريف هذا الحصير. حتى أثر الحصير في جسد عليه الصلاة والسلام حتى تأثر عمر وبكى. نعم عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى زوى عن النبي بمن كرامته لرفع درجته ليكون إماما للصابرين كما أنه إمام للشاكرين. فهو إذا جاع صبر وتضرع إلى الله، وإذا شبع شكر الله. هو إمام الصابرين وإمام الشاكرين وإمام المتقين وسيد المصير عليه الصلاة والسلام. نعم. وتحت رأسي وسادة من أدم حشو آليف، يعني جلد حشو آليف. نعم. وإن عند رجليه قربا مضبورا. نعم. وعند رأسه أهبا. نعم، هذا في غرفة قرب ما يضبط به الجلود مجموعا، وأهبا جلود في اللفظ الأخر أنها ثلاثة الجلود التي لا تدبع، وفي اللفظ الأخر صعب من الشيء أغرفة لأنه هذا أظن إلى أخب في القرض الذي يضبع به الجلد، وثلاثة من الجلود التي لم تدبر، وصعب الشعير قد صعب الشعير عليه الصلاة والسلام. نعم. وعند رأسه أهبا معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت وقال ما يبكيك من هذه الحالة حالة رسول الله قلة ذات اليد والشدة التي أصابته، وليس ذلك لهوان على بل لكرامة عليه الصلاة لما أراد الله له من الكرامة ورفع الدرجات بصبره وكونه قدوة وأسوة للصابرين عليه الصلاة والسلام. نعم نعم شيء مأخذ من الشجر ليدبر الجلود يسمى قرب. نعم. قال على شيء من الورق أو شيء ليدبر الجلود. نعم. فبكيت فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة؟ يعني المراد خطاب المسلمين في لفظ الآخرة ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، يعني الدنيا الكفرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يرجون الآخرة، فلهذا يحسن على الدنيا والله تعالى يعطيهم منها ما يعطيهم حتى ولو كان فقيرا وهم من الكفار فله الدنيا والمؤمن لهم الآخرة. ولهذا قال في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر قال لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في الصحافة فإنها لهم في الدنيا الكفرة ولكم في الآخرة. نعم. وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلامة قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال غير أنه قال قلت شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمة وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء وزاد الحجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بيوت النبي حجر عبارة كل واحد لها غرفة اسمها حجر فيها بكاء يبكين بسبب اعتزال النبي لهن وهجره لهن وتأثره. نعم. بس حفصة وأم سلمة يقول نعم يقول حفصة وأم سلمة إيش قلت شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمة الصواب هذه على المرأتين التي تظهرتها حفصة وعائشة ثابت الصحيحين. إيش قلت إيش ما شأنه إيش قلت شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمة وزاد فيه تكلم عليه السالح حفصة وأم سلمة. نعم نعم

هذا من في فضل عمر رضي الله عنه وعنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على إزالة ما يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله لك. فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. يعني أدرس من أستأنس، يعني ما في حرج ولا كذا، يعني قد يكون الإنسان في بيته لا له حاجة فلا ينبغي للضيف أن يثقل عليه حتى يستأنس. أستأنس يا رسول الله، يعني أنت مرتاح، ما ليس هناك شيء يشغلك أو أحرج. فقال نعم، لأن بعض الناس قد يأتي من صاحب يتعبه يشق عليه، قد يكون مشغول، قد يكون عنده عام، قد يكون حاجة إلى الحمام، قد يكون لحاجة مهمة تتعلق ببيته أو تتعلق بشؤونه أو تتعلق بمصالح الناس، إذا كان له صلة بمصالح الناس. فيأتي بعض الناس يؤذي وليس له حاجة إلى الكلام، يجلس وقت طويل. يحب الإنسان أن يراعي هذه الأحوال. لهذا قال عمر الثالث سواصل، قال نعم، يعني أنه مرتاح وليس له حاجة. نعم. أحسن الله عليك. فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت، والله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة. جلد أهب سمع إهاب، وهو الجلد الذي لم يدبر، قال له إهاب. نعم. أحسن الله عليك. فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة. فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على ما في شيء يرد البصر في غرفة النبي إلا الأهب والقرض وصعم الشيخ وأفضل الآخر، وهو أفضل الناس وسيد الناس عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك لهواني على الله بل لكرامتي على ربي. نعم. نعم. أحسن الله عليك. والله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة. فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله عز وجل. فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب. استوى جالسا، كان متكئا استوى جالسا هكذا لأهمية الأمر، يبين لعمر أن فارس والروم وسع الله هم لا يعبدون الله لأن الله عجل لهم طيبات في الدنيا، لهم الدنيا. استوى جالس وبين له أنه لا ينبغي الإنسان أن يغتر بما عليه الكفرة، كله الآخر من الفارس في الأنهار والثمار وأنت ليس عندك شيء. قال قوم عدتهم طيبات، فينبغي الإنسان أن يغتر بما أعطى الله الكفرة، لأن هذا لهذه النهاية، وهذا نهاية قصده، وهذه طيبات عجلت له. الله تعالى ولكن مدنا عينك إلى ما متنا به زوجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنحسنها فيه ورزق ربك خير وأرض. نعم. أحسن الله عليك. ثم قال في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهم، يعني شدة الغضب، أقسم حلف أن لا يدخل عليهن شهرا تأديبا لهن بسبب اجتماعهن على النفقة وكونه اجتمعن عليه وطلب لهم النفقة وهو ليس عنده شيء. فالإنسان إذا يكون له شيء معذور لا حيلة له، ولكنهن بسبب يعني ما كنا عليه ما جبلنا عليه من جبل عليه الإنسان من محبة قضاء الحاجة وما يحتاجه من النفقة، وظننا أنه عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يأتي بالنفقة من هنا أو من هنا وهو ليس عنده شيء، فلهذا هجرهن شهرا فأقسم أن لا أدخلها شهرا. وهذا ليس الإله المعروف، الإله المعروف يحلف الإنسان عدم الجماع زوجته، هذا قسم المراد منه هجرهن، يعني يقسم أن لا أدخلها شهرا يعني يهجرهن ويعتذرهن شهرا تأديبا لهن من شدة موجدهن من شدة غضبه عليهن. نعم. أحسن الله عليه. حتى عاتبه الله عز وجل. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضى 29 ليلة

كالمتوفى فعلها. فإذا حلت فأذنيني. وفي دليل على أن من استنصح وسئل فيه فإنه يذكر ما فيه من العيب ولا يعتبر هذا من الغيبة بل من النصيحة الواجبة. فإن فاطمة خطبها ثلاثة، خطبها أبو جهل ومعاوية وأسامة بن زيد، استشارة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما معاوية أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل معناه أنه كثير الأسفار وفيه أنه ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له يعني فقير، ومعاوية بن سفيان رضي الله عنه انكشف أسامة. من المعلوم أنه لا يجوز الخطبة على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، لكن يحمل على أنهم كل واحد لم يعلم الآخر. خطبها ثلاثة، كل واحد خطبها، أو أنها ردت بعضهم، لكن الذي يظهر أن كل واحد لم يعلم بالآخر. وفيه أيضا من الفوائد جواز نكاح القرشية للمولى، وأنه لا يشترط الكفاءة في النسب، يجوز للقبيلية أن تتزوج خضيري، وهذا عند الناس يعني كثير من الناس يضع أمر شديد لا بأس قبيلي تزوج خضيرية وخضيرية تزوجها قبيلي، ولهذا تزوجت فاطمة بنت قيس مولى وهو أسامة، كان في الأول تركع على كرهته فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة حتى قلت لأنه أسود مولى، قالت فكرته قالت ثم نكحته فارتبطت به رحمك الله، يعني بعد ذلك رضيت ومعنه. كذلك أيضا صفية بنت عبد المطلب نكحت أيضا المقداد بن الأسود، وكذلك أيضا سالم مولى أبي حنيفة زوجها أبو حنيفة بنت أخيه وهو مولى، فلا حرج سيتزوج وقبيل خضرية وبالعكس. المهم أن يوضع خلقه ودينه، قال عليه الصلاة والسلام إذا أتكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن إذا كان يخشى فتنة ويخاف أن يحصل مشاكل فلا يفعل، ترعى للمفسدة. وفي أن هذا لا يعتبر من الغيبة، النبي قال في معاوية هذا صعلوك لا يضع عصاه على عاتقه، يعني هذا من النصيحة مستثنى، هذا مستثنى من هذا أمور أشياء دلت عليها النصوص، منها السؤال عن حاله إذا أراد أن يزوجه أو أراد أن يعامله مشاركة في تجارة يذكر ما فيه من باب النصيحة. وكذلك المستفتي إذا أراد يستفتي يقول فيه كذا وكذا، كما استفتت هند بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وفي الأخر رجل مسيك لا يعطيه ما يكفيه، ولهذا معلوم أن هذا ذكره بما لا يرضاه لكن هذا مستفتى، قال خذي ما يكفيك ووالدك المعروف لأنه مضطر إلى أن تسأل. وكذلك المظلوم الذي يأخذ حقه يتكلم عند القاضي ويقول فلان ظلمني فلان غضب وصدع حقي، وهذا مستثنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني حبسه وعقوبته، ليه يعني مباطنه في اداء الحق. وكذلك اذا اريد استعانه في انكار المنكر وفلان فيه كذا وكذا هذا مستثنى الاستفتاء وجعل في والنصيحة في التزويج أو التجارة والاستعانة في إعادة المنكر، وكذلك أيضا إذا كان وصف فيه لا يعرف إلا فلان الأعمى فلان الأعرج فهذا كان مستثنى، وكذلك الكلام في الرواة المحدثين هذا باب النصيحة. مولى معتق لكنه مولى. نعم فيها أيضا لا بأس فيه. فيه أيضا من الفوائد أنه لا يجب الاحتجاب عن الأعمى، لا يجب على المرأة تحتجب عن الأعمى لأنه لا يبصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك. وأما حديث نبهان عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأتين من أزواجه لما دخل إمام بن أم مكتوم احتجب عنه قل يا رسول الله هو أعمى لا يبصرنا، قال أفعم بأواني أنتما على الصلاة تبصرانه، حديث رواه أبو داود والترمذي. الحديث هذا ضعيف على الصحيح، لا يقاوم الحديث الصحيح هذا لأن نبهان فيه جهالة، وكذلك أيضا الفرد برواه أم سلمة ثم لو صح روح هشام خالف الحديث الصحيح. ما في الصحيح مسلم أصح منه قدم عليه، فالاستدلال إنما جعل من أجل النظر ابن المكتوب لا يراها فلا يجب الاحتجاب عنه، لكن معلوم أن المرأة لا تنظر إلى الرجل بالتأمل، لكن التأمل والشهوة هذا لا يجوز، كما أن الرجل لا ينظر إلى المرأة بالتأمل. وليس في هذا الخلوة لأن عبد الله بن مكتوب عنده أهل في البيت، ليس هناك خلوة، عبد الله بن مكتوب عنده أهل في البيت وهي في مكان يكون في غرفة وفي غرفة، فليس هناك خلوة. وفيه دليل أيضا على أنه لا بأس بزيارة المرأة وضيافتها، المرأة تستضيف الرجال إذا كان مع التحجب وعدم الخلوة فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا أتدي في بيت أم شريك، ثم قال لها رجل أخشاها أصحابي ولكن أتدي في بيت من في بيت من مكتوم فإنه رجل أعمى ضعيف ثيابه. وفي أيضا كذلك أنه لا بأس بمكالمة المرأة للرجال الأجانب إذا لم يكن هناك خضوع بالقول ولا خلوة، فإن فاطمة تكلمت كما سيأتي أيضا في الحديث، خاطبت وتكلمت وأخبرت به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها ليس لك نفقة، فلا بأس بجواز مكالمة المرأة للرجال أو في الهاتف إذا لم يكن فيه خضوع بالقول ولا تغنج. قال الله تعالى للنساء نبيه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة، لكن إذا خيف صوتها فإن عليها أن تغض صوتها، إذا خيف إذا خافت من الفتنة فلا تكلم، كما أنها لها تسلم عليه مع التحجب وعدم الخلوة بالكلام دون مصافحة، أما مصافحة فلا تجوز. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقا فأبى ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك، فانتقلي فذهبي إلى أبي أم مكتوم فكوني عنده، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. نعم، هذا يعني لا يجب الحجاب عن الأعمى لأنه لا يصل من أجل البصر. نعم، وهذا يدل على حديث عن يواني أنتم على الصلاة والسلام خلافا للنووي كما في تحسينه أنه حسن حديث نبهان صار أنه ضعيف جهالة وانفراده، ولو صح فهو شاذ. قاعدة عند أهل العلم أن الثقة إذا خلف منه أو أوثق منه فيكون شاذ، يكون ضعيف ولو كان سنده مستقيم. إشكال تكلم عليه حديث نبهان، تكلم عليه مفهم ولا نسخة ثانية مبارك كفوري تكلم عليه نبهان عن أم سلمة فعم يواني أنتم على الصلاة والسلام، وكلام النووي معروف هو حسن الحديث. نعم نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك من قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن. كانت في اللفظ الأول طلقها البتة، البتة يعني ثلاثة، وفي اللفظ طلقها آخر تطليقات يحمل على أنه طلق قبل ذلك طلقتين، وهذه الطلقة الثالثة صارت بعد فلا تحل إلا بعد زوج، فليس لها نفقة ولا كسوة. هذا هو الصواب. والقول الثاني أن لها النفقة والكسوة، هذا قال لي بعض الصحابة، قال لي عمر وعائشة، وقالوا لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحافظة المسيح عن فاطمة. هذا تأول خطط عليهم السنة، والصواب مع فاطمة. والقول الثالث أن لها السكنى وليس لها النفقة، يقول الله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. لكن هذا إنما هو هذا في الرجعية، الرجعية لها النفقة ولها السكنى. نعم. أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن وقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن وريد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة وقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا، فهل لها من نفقة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة وعليها العدة. أرسل إليها ألا تسبقني بنفسك، وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك. فأسمي نفسي هذا التعريض، هذا الخطبة لا بأس، تعريض دون التصريح. قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلتم بأنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، لا تخرج من العدة. أما الرجعية فلا يجوز التعريض، لا التعريض ولا التصريح، لأن الرجعية زوجة، الرجعية زوجة حتى تأخذ العدة، ولها النفقة والسكنة ولا تخرج من البيت. وما يفعل بعض الناس مثل المرأة مجرد ما تسمع أنها تخرج، هذا غلط، ما تخرج تبقى، الإسلام يتشوف إلى أنها تبقى حتى يراجعها، تدعي إلى مراجعتها، فلا تخرج إلا إذا كانت مؤذية بلسانها. أما البائن فليس لها نفقة ولا كسوة. وقد ناظرت فاطمة بنت قيس من قال لا، من قال إن البائن لها نفقة، قالت: الله تعالى قال في الرجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأي أمر يحدث بعد الطلقة الثالثة؟ ما في حين، بعد الطلقة الثالثة ليس له رجعة. نعم نعم. لا، هو كان في الاعتداء واهل وبعمها قال ظاهر أنه ليس هناك أحد يعني تعتبر عنده. نعم نعم الذي قال لا تسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني يخطبها لغيره. نعم وأمرها التعليم. نعم وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانطلقت إليه فإنه إذا وضع خمارك يعني ما يكون على الرأس على الوجه فلا يراك يريد على أنه لا بأس به زيارة المرأة الصالحة عدد من الرجال إذا يكون في خلوه والكلام معها ولا بأس بإضافتها لهم تقديمها الطعام إذا كان كريبة. أما إذا كان كريبة أو شك أو شك فلا. نعم في أيضا كذلك في ذلك حديث قصة المرأة التي يزورها الصحابة العجوز التي يزورها الصحابة بعد يوم الجمعة تجعل لهم شيئا من السلق والورق تجعل حبات تكركرها وتطرحها لهم كانوا يفرحون بيوم الجمعة يتم إليها. نعم هذا من استضافتها لهم. نعم فإنك نعم نعم محرم لا مو محل يزورونه ويرجعون لكن ما في خلوة ما في خلوة لا ما عندها حد يزورونها لصلاحها يزورها واحد اثنين ثلاثة أربعة أما واحد واحدة لا ما يجوز خلوها لكن اثنين ثلاثة لا بأس بدون ريبة تكون متحجبة وبعيدة المحلوة الخلوة بالواحد أما يصار اثنين ثلاثة زالت الخلوة قبل ركب اثنين بالسيارة مع امرأة لا بأس إلا إذا كان ريبة إذا كان ريبة ما ينفع الاثنين ولا الثلاثة إذا كان مسألة فيها ريبة وفيها أو فساق أو فجرة ويقولون بها شرا أو يتآمرون عليها ما ينفع ولو ثلاثة أو عشرة. نعم نعم كذلك زيارة أبو بكر وعمر قال هو يعني طلب منها قال نزور أم أيضا كما كان رسول يزورها لما جاء سارها بكتهما وبكي معها قال كيف تبكين أما تعلمين أن ما عند رسول الله خير قالت لا أبكي لأني أعلم أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله لكن أبكي لأن روحي انقطع من السماء فبكي معها وهيجتهما على البكاء. نعم قال فإنه رجل أعمى تكلم عنه. نعم قال تكلم على حديث الأبهار قال وضعين ثيابك عنده في دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه المرأة كالرأس ومعلق القلط ونحو ذلك فأما العورة فلا. في دليل على إيش؟ دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه المرأة كالرأس ومعلق القلط ونحو ذلك فأما العورة فلا ولكن هذا يعارض ما ذكر الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة وأم سلمة قد دخل عليهما ابن أم مكتوم فقال احتجب منه فقالت إنه أعمى فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصران قال تحت أحسن إليك حشي رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح أبو داود وأحمد بن حنبان قال والجواب من وجهين أحدهما أن هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل لأن راويه عن أم سلمة مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه وثانيهما على تقدير صحته فذلك تقرير منه صلى الله عليه وسلم على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب ولهذا أشار أبو داود وغيره من أئمة. الجواب الأول هو صحيح لا يصح والثاني على فرض صحته فهو حديث شاذ مخالف لحديث صحيح على فرض صحة سنده فيكون شاذ والشذوذ ضعف مشتط الحديث الصحيح لا يكون شاذا الشذوذ من جهة المثل تكلم عليه. نعم نعم

قال والله نعم. فقال لا والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك. فاستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقال أين يا رسول الله؟ فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب تسألها عن الحديث فحدثته به. فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن الآية. قالت هذا لمن كانت له مراجعة. فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلى ما تحبسونها؟ نعم هذا هو الصواب. يعني قال فيني وبينكم القرآن، مروان أبى أن يصدقها. قال فيه قال الله فعلا. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا أحسن إلا يتنزل فحشة مبينة. ثم قال لا تدري لعل الله يرسل بذلك أمرا. قال هذا في المطلقة الرجعية، لا تدري لعل الله يرسل بذلك أمرا، وهي الرجعة. وقالت أي شيء أي أمر يحدث في المطلقة البائن ما في حيلة، ما نرجع عليه. ثم قالت إذا كان ليس لنا كيف تحبسونها؟ إذا ما لنا كيف تحبس البيت؟ تحبس الغاية وفق عليها ليس لها. والرواية الأولى صريحة في أن النبي قال ليس لك نفقة ولا سفقة. نعم سب. نعم ما تنقطع النفقة، يسهل يوفق على ابنه في أي حال. نعم عليها على زوجها، على الزوج الذي فلقها عليه نفق عليها، نفق عليها من أجل الحمل، نفقته على أبيه. نعم مروان الخليفة، مروان بن الحكم. أحسن الله عليك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت طلقها زوجها البتة. فقالت البتة يعني ثلاث آخر تفريقات، وفاطمة صارت باعي. نعم طلق البتة طلق الثلاث يعني. أيها الأحبة في الله، أو ما تبقى من المادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.